أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. علمنا في الدرس الماضي أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون أن يذهب إلى فرعون ويبلغاه الدعوة بعد أن اجتباهما الله تعالى وشرفهما بالرسالة وأوصاهما الله جل وعلا بوصية عندما يدخلان على هذا الطاغوت الطاغية فرعون موسى. أوصاهما الله جل وعلا بقوله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لا تعنفاه، لا تشددا عليه، وإنما عليكما أن تبلغاه ما أمرتكما به بأسلوب هين لين، كما قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يعلم أن فرعون لا يتذكر ولا يخشى. الأمر ليس بخاف على الله، لأن الله تعالى قضى وأراد بأن يكون فرعون على هذا الحال، ومع ذلك أمرهما بأن يقيما الحجة عليه وأن لا يشددا عليه. وفي هذا توجيه وتربية ودعوة للدعاة إلى الله بأن ينهجوا الطريق الهين اللين لا عنف فيه، لا شدة، لأن الدعاة يبلغون إلى الله. الأمر ليس لهم، وإنما الأمر لله تبارك وتعالى. فإذا لا حظ لي ولا حظ لك نفسي في هذا الأمر، ولذا علينا أن نأتي بالرفق، ويأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف، حرام على الموجه وحرام على الداعي، الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر، أن يأخذ الناس بالجزم وأن يأخذ الناس بالشدة، وإنما عليه أن يتأدب بأدب الله وبما كان عليه رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. وكلنا يعلم أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه آذته قريش، شددت عليه الأذى، ألقوا على ظهره سلى بعير وهو يصلي عند الكعبة، أمروا شقيا من أشقياء مكة فأخذ السلى سلى جزور ولدت وألقاه على النبي وهو ساجد أمام بيت الله. ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما عنف ما شدد، أخرجوه خرج إلى الطائف صلوات الله وسلامه عليه، وصل الطائف آذاه أهل الطائف، شددوا عليه، أغروا عليه الصبيان والعبيد، ما أضافوه، حتى الضيافة ما أضافوه، أضافه غلام من نوى، غلام يعمل خادم، هو الذي أخذ عنقودا من عنب وقدمه للنبي عليه الصلاة والسلام. أدموا عقبيه، عاد من توه إلى مكة صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ إلى مكة نزل عليه ملك الجبال أنزله الله وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. جبلين عظيمين معروفين في مكة، إن أمرتني أن أطبقهما على قريش الجاهلية لفعلت. هذا وقت الانتقام، هذا وقت الأخذ بالحظ، أوذي عذب شرد، مع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للملك: دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين. وفعلا واقع ما أراد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول كلنا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم أقام 13 عام بمكة، لا قبول صد، إعراض إنكار، بل تمالوا عليه ليقتلوه، وأخرجوا من كل قبيلة شاب من شباب مكة يحيطون ببيت النبي عليه الصلاة والسلام ويضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في قبائل العرب، فلا تستطيع بنو هاشم أن يأخذ الثار من جميع القبائل. أنقذه الله، أتى إلى طيبة الطيبة، آواه الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، أقام بالمدينة 8 سنوات، ما مضت سنة إلا ووقع بينه وبين قريش ما وقع: غزوة بدر الكبرى، غزوة بدر الصغرى، غزوة بني أسد، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة إلى عام الفتح. فتح الله عليه مكة، دخل صلى الله عليه وسلم مكة مقاتل محارب، لم ينوي، لم يحرم، لم يعتمر، عليه عمامة سوداء، على رأسه المغفر، مر على ذي الحليفة أبار علي، ما أراد العمرة وهو يريد أن يذهب إلى مكة، وإنما أراد أن يفتح مكة عنوة، والنبي فتح مكة عنوة لا صلح. دخل مكة عنوة دخلها من أعلاها من ناحية الحجون، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها المسفلة، وما لقي النبي بأسا، بل أمن. أول عمل يعمله من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. دخل الكعبة، أزال بعض المنكرات التي أحدثتها قريش داخل الكعبة، خرج وقف على عتبة الكعبة وخطب وقال لقريش، وهذا موضع الشاهد: يا معشر قريش، بعد 21 عام، 13 عام بمكة، 8 أعوام بالمدينة، 21 عام كلها عنف، شدة، عداء. يا أخي، قبائل من قبائل العرب ألبتها قريش، أتت قريش ومعها الأحابيش، واتفقوا مع بني أسد، واتفقوا مع غطفان، واتفقوا مع بعض قبائل العرب لكي يستأصلوا شافة النبي ومن معه بالمدينة، ونزلوا بالجرف. وكان ما كان مما قص الله تعالى علينا في سورة الخندق، ومما عني به علماء السيرة، علماء السير، وذكروه. الله جل وعلا نصر رسوله وأيده بروح منه، وكان الأمر كهذا التصوير الذي صوره الله تعالى لنا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. بنو قريظة من ناحية الجنوب، بنو غطفان وبنو أسد من ناحية المشرق والشمال، قريش أتوا من ناحية الغرب، عسكروا في الجرف. هذا التصوير الذي صوره الله لنا، محنة عظيمة وشدة بليغة. قال الله تعالى: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بعد ذلك كان النصر، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ومع ذلك الرسول يخطب: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم. أنا أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم. الحظ ليس لنفسه، هو يدعو إلى الله، والداعي إلى الله أيها الداعي يجب أن تتأسى بسيد الخلق، أن تتأدب بأدب الله تعالى. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أنا رأيت من لا يصلي، جاري لا يصلي، وجاري أنا مسؤول عنه يوم القيامة، الله يسألني عن هذا الجار يوم القيامة، يجب علي أن أدعوه، يجب علي أن أنصحه. أترى أنني لو وقفت على بابي وقلت: أيها الجار، جار السوء، أبعدك الله، يا من خرج عن دائرة الإسلام، يا من صفته كذا وكذا وكذا، بالله عليك يقبل مني؟ لا والذي رفع السماء. ولكن لو اتخذت أسلوبا آخر، أحسنت إليه، دعوته، استضفته، زرته، حدثته، اختلقت قصة، أسلوب تبين له أن ترك الصلاة كفر، خروج عن الملة، لأن الله تبارك وتعالى توعد الذين لا يصلون بسقر، وهم إذا دخلوا سقر يسألون يوم القيامة ما سلككم في سقر. أهل النار إذا دخلوا النار يسألون ما الذي ساقكم وأتى بكم إلى سقر، قالوا لم نكن من المصلين. يا أخي، من القصص والعبر والأشياء الكثير والكثير. فإن النبي قال: الفرق الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. صلى ما صلى، صام، حج، تصدق، أنفق، لكن ما يصلي كافر، كافر. وقد سمعتم قبل أي ليالي أن أمير المؤمنين عمر طعن وهو يصلي في مسجد النبي، تقطعت أمعاؤه، تقطعت الأمعاء بالخنجر، ضربه ضربات اللعين المجوسي، ضرب عمر وهو يصلي إمام للخلق. ألا يغمى عليه؟ أغمي عليه، نقل إلى الدار، ينادونه: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. لا يقوى على الإجابة. قال لهم تلميذه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنكم لن تفزعوه بشيء إلا بالصلاة. إذا أردتم أن عمر ينهض ويقوم، إذا أردتم أن تخيفوه نادوه، قولوا له: الصلاة يا أمير المؤمنين. يا جماعة، يا جماعة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، علينا أن نتبصر، وعلينا أن نقدر الله حق قدره، وعلينا أن نخشى الله. كثير منا لا يصلون، وفي بلاد الإسلام ومن أهل الإسلام. هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لم يجيب: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. أخيرا قالوا: الصلاة يا أمير المؤمنين، يعني صل الصلاة يا أمير المؤمنين. في الحال اضطرب عمر وقام وهو قد تفتقت أمعاؤه، وأول كلمة قالها وتلفظ بها: نعم، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. المقصود، الله جل وعلا أمر هذين النبيين والرسولين العظيمين موسى وأخاه: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. موسى من بني إسرائيل، هارون من بني إسرائيل، فرعون الطاغية، ملك جبار كبير. من موسى ومن هارون؟ بل هو الذي من على موسى وتربى موسى في بيته. جاء في بعض الأخبار أنهما توجه إليه ليلا وطرق الباب وأمر البواب أن يخبر فرعون بأن موسى وأخاه هارون أتيا إليك يدعوانك إلى الله وأنهما رسولا الله. ضحك البوابون: موسى وهارون رسولان يريدان أن ننقذ فرعون في هذا الوقت حتى نزعجه. سمع الخبر فرعون لعنة الله عليه، بلغاه الدعوة. الدعوة أولا أن يؤمن بالله وأن يوحد الله، أن يستسلم للرب جل وعلا، وأن يأتمر بأمره، وأن يوحده، يعبده ولا يعبد سواه. وما دام أن الخلق يعبدون من دون الله تعالى، عليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يحولهم من عبادته. أولا. ثانيا، استعبد بني إسرائيل، ظلمهم، سخرهم، استغلهم للعمل، فتك بهم عليه أن يسرحهم وأن يسلمهم موسى وهارون، لأنهم منهم ينطلقون حيث شاءوا أحرار ليعبدوا الله. قتل الأبناء، أحيى النساء، فعل ما فعل. الدعوة الأولى عبادة الله، الإيمان بالله، توحيد الله، إفراد العبادة لله. وهذه الدعوة التي جاء بها موسى وأخاه هارون وأخوه هارون ليست دعوة قام بها هما فقط، بل جميع الأنبياء والرسل منذ أن بعث الله جل وعلا نوحا، ونوح أول الرسل وآخر الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك، الدليل على أن نوح أول الرسل، أنا ما قلت أول الأنبياء، أول الأنبياء آدم، أبونا آدم الذي خلقه الله بيديه، أول الرسل يعني الذين أرسلهم إلى أقوامهم يدعونهم إلى عبادة الله تعالى، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من أولهم إلى آخرهم إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، الدعوة هي لا إله إلا الله. دعا بها نوح ومن بعد نوح ممن قص الله تعالى علينا من الرسل، ومن لم يقص الله تعالى علينا من الرسل في هذا الكتاب العظيم، كلهم جاءوا لدعوة الخلق إلى لا إله إلا الله فقط. ثم نوح رسول الله، هود رسول الله، شعيب رسول الله، موسى، عيسى، ذو الكفل، يوسف، جميع الرسل لا إله إلا الله. ثم يأتي الرسول نشهد ونقر بأنه رسول الله. دليل ذلك قول الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله أي خصوا الله بالعبادة، واجتنبوا الطاغوت لا تعبدوا غيره. اعبدوا الله هو إلا الله، واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت لا إله يعني لا معبود حق، اعبدوا الله إلا الله، خصوا الله بالعبادة. فكل عبادة تعبدنا الله جل وعلا بها يجب علينا أن نتخذ هذه القاعدة وأن نؤمن بها وأن نجعلها نصب أعيننا. أي أمر، أي نهي، أي عبادة الله طلبها منا لا تصرف لغير الله تبارك وتعالى. دليل آخر وهو قول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول، يا محمد وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. الأمر والشان، الرسالة ما هي إلا نوحي إليه؟ أنه الأمر والشان أنه لا إله إلا أنا، لا إله إلا أنا يعني لا رب إلا أنا، لا خالق إلا أنا، لا رازق إلا أنا. لا، ليس هذا المعنى، إنما المعنى لا إله لا معبود، لا يعبد سوايا الله الذي قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. موسى لا بد أن يدعو فرعون، ولو كان فرعون ما كان، أخوه هارون لا بد أن يشد عضده ويذهب معه، فذهب إليه ودعواه. لكن فرعون داهية خبيث ماكر لعنة الله عليه. ما جابهم من أول الأمر، وإنما اتخذ أساليب يخشى أن يهرب الناس عنه. يريد أن يبين للناس الحجج، أن يفند قول موسى وأخوه بأسلوب رزين حكيم ليس فيه قوة ولا شدة، وإلا ففي وسع فرعون لعنة الله عليه أن يأمر الحرس بأن يقبضوا على موسى وعلى أخيه هارون ويزجهما في السجن أو أن يقتلهما، ولكنه لم يفعل، لأنه رأى آيات تخيفه، اليد البيضاء وكان السمراء، وهي سمراء يد موسى يدخلها في الجيب ويخرجها بيضاء من غير سوء، مضيئة ليس ببرص. العصا يلقيها في الأرض، وإذا ما ألقاها في الأرض وإذا هي ثعبان مبين. أراد أن يطلع القوم ويروا هذه الآيات وهذه الأشياء التي أتى بها موسى وأخوه هارون. قال الله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا التي هي العصا والتي هي اليد، وإذا ما خاف موسى ضم جناحه إليه زال عنه الرعب. قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى. لما رأوا هذه الآيات الدلائل الواضحة التي تدل على أن هذا الفئة أن موسى مرسل من قبل الله، هذه آية معجزة. يا أخي، عصا تكون ثعبان لا بطن لها، الحجم هو الحجم، عصا عادية تلقب تبتلع كل شيء. إذن هذا أمر غريب عجيب، معجزة بينة واضحة أيد الله تعالى بها موسى وأخاه هارون. وقد ذكرت لكم قبل بعض الدروس أنه قد اشتهر في زمن موسى وفي زمن فرعون أنهم برعوا وبزوا، بزوا في السحر، بزوا في علوم، من هذه العلوم السحر، من هذه العلوم التحنيط. إلى اليوم لا يستطيع أحد أن يحنط وأن يصبر الميت كما فعلت الفراعنة من قبل. وأنت إذا دخلت متاحف مصر ترى الأجساد محنطة باقية، الجلد إلى الآن موجودة على العظم في المتاحف، جودة قوة براعة. كذلك برعوا في السحر. فلما رأوا هذا الأمر الذي صدر من موسى صلى الله عليه وسلم قالوا، يعني فرعون وقومه، ما هذا إلا سحر مفترى. والسحر قد يقع ويحصل، والسحر حقيقة واقعة لا شك في أنها تقع، ويسحرون أعين الناس ويأتون بسحر عظيم. المسحور أجارنا الله وإياكم قد يحبس عن أهله، قد يصاب بما يصاب به من أذى. اليهودي لبيد ابن الأعصم سحر نبينا عليه الصلاة والسلام، سحر النبي. هذا اليهودي سحر النبي عليه الصلاة والسلام في مشك، ومشاطة شعر في جث نخلة، طلع نخلة، ووضعه في بير، البير تسمى بيروان، ورمى هذا السحر وهذا العمل في البير. ولا يزال اليهود إلى اليوم مشهورين بالسحر. السحر أثر في سيد الخلق، ما أثر في عقلي، ما أثر في قلبي، ما أثر في رسالتي، وإنما أثر في أمر واحد، أنه يريد أن يأتي أهله فلا يأتيه، يريد أن يجامع امرأته يهم بأن يجامع فيفطر ولا يقع منه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل السحر وبعد السحر مشهور، أعطاه الله تعالى قوة 30 رجل أو 40 رجل يطوف على نسائه في ليلة واحدة، يأتي هذه وهذه وهذه وهذه، تارة يأتي هذه فيغتسل، ثم الأخرى فيغتسل، ثم الثالثة الرابعة إلى آخره، تارة يأتي الأولى لا يغتسل، الثانية لا يغتسل، الثالثة، ليشرع لنا ويبين لنا صلوات الله وسلامه عليه أن هذا جائز وهذا جائز. في عام حجة الوداع خرج من طيبة الطيبة بعدما اغتسل في البيت، لبس الإزار، لبس الرداء، رجل الشعر، وضع على رأسه صمغ غرام، وضع طيب ذريرة مسك، لكن ما نوى، لأن النية لا تكون هنا، النية في ذي الحليفة آبار علي. لما وصل إلى ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، وصل إليها بعد الظهر، بعدما صلى صلاة الظهر يوم الخميس، أتى إلى ذي الحليفة آبار علي، وإذا بجبريل ينزل عليه ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام صل في هذا الوادي المبارك. فصلى العصر والمغرب والعشاء والصبح والظهر، ظهر يوم الجمعة، في تلك الليلة لما بات أتى أهله، طاف على نسائه، لأنه ما نوى، لو نوى لا يجوز. من تجرد، لبس الإزار والرداء، ما نوى، يريد العمرة، وخرج من المسجد يريد العمرة، وبعد ذلك عن له أن لا استمر، ما نوى، ما قال لبيك اللهم لبيك بعمرة، نوى أنه يعتمر، ولكن النية من آبار علي جاز له أن يزيل الملابس ولا شيء عليه. لكن لو قال لبيك اللهم لبيك بالعمرة أو لبيك اللهم لبيك بالحج، وجب عليه أن يستمر في هذا العمل، ولو أقام عاما لا يتحلل حتى يصل إلى البيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام تجرد. وبهذه المناسبة أريد أن أقول للإخوان، وأرى بعض الزوار ها هنا يسألون، أنا أحرم من أين؟ الإحرام شيء والتجرد شيء. إزالة الملابس ولبس الإزار والرداء يا إخواني هذا يسمى تجرد ولا يسمى إحرام. الإحرام النية، عندما أصل وتصل إلى أبار علي تقول لبيك اللهم لبيك بالعمرة، نويت أحرمت، لبيك اللهم لبيك بالحج، نويت أحرمت. أما ما دمت لابسا للإزار والرداء فأنت متجرد ولست محرما، النية هنالك. اللهم إلا إذا اغتسل ولبس الإزار والرداء ونوى من المدينة قال لبيك اللهم لبيك بالعمرة، النية انعقدت وقد أساء فيما عمل. السنة الإحرام هنالك. ما معنى الإحرام هنالك؟ النية هنالك. ينبغي لنا أن نتفقه في دين الله في هذه الأعمال التي نريد أن نعملها. التجرد شيء والنية التي هي الإحرام شيء آخر. التجرد يجوز من هنا ويجوز من ذي الحليفة أبار علي. النية لا ينبغي أن تكون من هنا وتكون من ذي الحليفة أبار علي، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام اعتمر عمرة الحديبية، اعتمر عمرة القضية، اعتمر عمرة الجعرانة، كلها لم ينوي إلا من عند الميقات. وفي عام حجة الوداع اعتمر الحج، نوى الحج من ذي الحليفة ولم ينوي من داخل المدينة. لهذا لما تجرد صلى الله عليه وسلم ولم ينوي هو حلال. طاف على نسائه ليلا ومعه 9 نسوة صلى الله عليه وسلم، 9 نسوة طاف عليهن في ليلة واحدة، واغتسل وتجرد لإهلاله واغتسل، اغتسل لغسل الجنابة وصلى صلاة الصبح، ثم لما صلى صلاة الظهر وكان يوم جمعة لم يصلي جمعة بذي الحليفة، وإنما صلى ظهرا لما انتهى من صلاته قال وهو في مقامه: لبيك اللهم لبيك بالحج. نوى. الشاهد طاف على النساء. هذا الذي يطوف على 9 نسوة سحر لبيد بن الأعصم أثر عليه، فظل صلى الله عليه وسلم مدة من الزمن يهم يريد أن يفعل. وأما آيات الله فهي تتنزل ولم يتأثر، لأن الله تعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. سحر لبيد بن الأعصم لا يؤثر على الرسالة، لا يؤثر على الرسول في دعوته، وإنما أثر في أمر ذكرته لك. حتى نزل ملكان والنبي نائم، ما بال الرجل الآخر؟ قال: مطبوب. من طب لبيد الأعصم في أي شيء؟ في مشط مشاطة وجف نخلة. أين؟ في بئر وان. بعث النبي، ما علاجه؟ أن يقرأ المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. صلى الله عليه وسلم قرأهما فكأنما حل من عقال. أمر بأن يذهب إلى بئر وان، وإذا بمائها محمر، أخرجوا المشط والمشاطة. فالسحر حقيقة. ولعلكم تسمعون بعض العلماء المعاصرين اليوم الذين ينكرون السحر، ولعلكم تسمعون بعض العلماء المعاصرين اليوم بأن النبي ما سحر، سحر النبي كما جاء ذلك في الصحاح في البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن السحر لم يؤثر في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. الذي جاء به موسى هو سحر؟ لا، ليس بسحر، وإنما هو ماذا؟ آية، آية معجزة بالغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معجزة على المنبر: اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، 3 جمل. المطر اسبوع، استجاب دعاؤه، ما توقف المال، ما اسبوع صلى الله عليه وسلم. الشمس انقسمت قسمين، نصف من ناحية جبل أبي قبيس من الوراء، والنصف الآخر أمامنا. وكتب معجزات النبي موجودة. هل من قارئ؟ هل من راغب؟ دلائل النبوة للبيهقي، دلائل النبوة للأصبهاني، جميع كتب السيرة نصت على كثير من معجزات رسول الله، الخصائص الكبرى للسيوطي. اذهب إلى أي مكتبة من مكتبات المسلمين، سل عن معجزات النبي، دلائل النبي، سيرة النبي، موجودة كثيرة قد تبلغ عنان السماء. ولكن المصيبة من يقرأ؟ من يقرأ؟ من يلتفت إلى هذا؟ من يريد العودة ليسير خلف ركاب النبي المصطفى؟ شغلنا التلفاز، شغلنا الدش، شغلتنا القصص، شغلتنا السينما، شغلنا وشغلنا وشغلنا ما شغلنا، وأبعدنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم ما أبعدنا. نحن لسنا اليوم، ليس عندنا وقت اليوم لنقرأ كتاب سيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما عندنا وقت، ليس لدينا وقت. ولكن عندي وقت من بعد العشاء إلى الساعة 4 5 ليلا أمام الدش، أمام 90 قناة، أمام 120 قناة، حتى في البيوت الشعبية موجودة 120 قناة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، إسرائيل وما إلى ذلك، حتى نتعلم كلام الله، وحتى نقرأ سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وحتى نقف على قصص الأنبياء والمرسلين، وحتى نتفقه في دين الله. دين الله لا يؤخذ من الدش، ولا يؤخذ من الفيديو، ولا يؤخذ من مواضع له. دين الله يؤخذ من بيوت الله، دين الله يؤخذ من العلماء الربانيين، دين الله يعاد إليه ويؤخذ من ورثة الأنبياء. الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. من ورث هذا العلم أسعده الله في الدنيا والآخرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجنبنا جميعا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن أيها الأخ، الذي جاء به موسى ليس سحرا، وإنما هذه دعوة وفرية افتراها الطاغوت العظيم فرعون. قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، يعني افتراه موسى وأخوه، ثم قال كلام آخر كذب، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا الأمر الذي جاء به موسى، وهو الدعوة إلى الإيمان بالله، والدعوة إلى توحيد الله، الدعوة إلى عبادة الله. قبل فرعون موسى يوسف، نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، وهذه سورة يوسف في كتاب الله وفي التوراة موجودة، والأنبياء من قبل قد بلغوا القبط، بلغوا بني إسرائيل، بلغوهم أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود إلا الله. اسمع ما قال يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أأرباب، يعني تعبدون أرباب من دون الله، أو تعبدون إله واحد؟ تعالوا أنا أدلكم على أننا نعبد الله وحده. يوسف يقول هذا لصاحبيه في السجن قبل فرعون موسى عليه لعائن الله. فهذه الدعوة التي ادعاها وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين كذب ومين. ثانيا: وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين حجة المقلد، التقليد الأعمى، والمقلد تقليد أعمام لا حجة عنده ولا دليل لديه، بل هو دليل على جهله. الذي يقول أبي ما فعل كذا، وجدي ما فعل كذا، وسلفنا ما قالوا كذا وما فعلوا كذا، هذه حجة العاجز، هذا دليل المقصر الجاهل. اسمع ما احتجت به الجاهلية، احتجت على النبي بحجة، يحتجون على رسول الله لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وأخبرهم صلوات الله وسلامه عليه بأن الله يحييهم، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين؟ يعني نحن مقلدون لمن سبق، والتقليد باطل. الحج قال الله، الحج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب لك مثل، أقول وقت صلاة المغرب يبدأ من زوال الشفق ويستمر من غروب الشمس ويستمر إلى زوال الشفق. العشاء يدخل الوقت إذا زالت الحمرة الشفق ويستمر إلى ما قبل طلوع الفجر. طلوع الفجر يبدأ إذا كان البياض من ناحية الشرق لا كذنب السرحان، وإنما بياض منتشر، لأن الفجر فجران أول وثاني. الأول الضياء يكون كذنب السرحان الذيب، الثاني وهو الذي يدخل فيه وقت الصلاة أن يكون منتشرا البياض في ناحية الشرق. تقول لي ما الدليل على ذلك؟ أقول لك قال أبي هذا ما هي حجة، قال جدي وعمي ما هي حجة، الحجة قال الله وقال رسول الله. إذن ما هي الحجة؟ روى الإمام مالك بسنده في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد من السماوات السبع، عندما افترض الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة 50 صلوات، أتى جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر لما زالت الشمس، لما مالت الشمس عن كبد السماء إلى ناحية الغرب وبان الظل، فصلى به صلاة الظهر في اليوم الأول. العصر لما صار طول الظل مثله، المغرب لما غربت الشمس، العشاء لما زال الشفق في اليوم الأول، الصبح عندما طلع الفجر الصادق. هذه الحجة، قال الله وقال رسول الله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا التقليد موجود إلى اليوم، إذا دعوت خلق إلى أمر من الأمور التي شرعها الله تعالى لنا يقول لك قائل يا أخي سبحان الله، ما هذا الدين الجديد الذي أتيتم به؟ نحن ما أدركنا آباءنا على هذا الأمر، آباؤنا ما كانوا يقولون هذا، علماؤنا ما كانوا يقولون هذا. علماؤنا وآباؤنا إذا لم يقولوا هذا ليست حجة. الحجة أن نقرع الدليل بالدليل، الدليل قال الله، الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرعون اللعين وقومه احتجوا بهذه الحجة الواهية، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. الآن المجلس مجلس حوار، والله جل وعلا قد خذل فرعون، وفرعون الله جل وعلا صده ما قام على موسى وهارون، ما احتد عليهما لما ذكرت لك، يخشى أن القوم يتبعون موسى وهارون، أراد أن يأخذ الأسلوب حتى يقنع القوم بالبقاء معه. أجاب موسى صلى الله عليه وسلم بقوله، اسمعوا الجواب، وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار. أنتم قلتم هذا الكلام، جوابي أن ربي الله هو أعلم بمن الحق معه، فهل الحق معي أو الحق معكم؟ وهل أنا المبطل أم أنتم؟ هذا حسن أدب من موسى، وسمو أخلاقي مرتفع. ما قال موسى: آبائي قالوا كذا، وآباؤه ما قالوا إلا الحق، وإنما قال موسى: ربي الله أعلم بمن جاء بالهدى، بمن جاء بالهدى من عندي، الشيء الذي أتيت به أنا من عند الله ليس من عندي، أنا مبلغ، أنا رسول من قبل الرب، وما دمتم زعمتم أن الذي أتيت به افتراء وسحر، أنا الحكم بيني وبينكم هو الله، الله هو الذي يعلم من المحق منا ومن الذي جاء بالهدى، مع أن موسى هو الذي جاء بالهدى وهو موقن، ليس بشاك ولا متردد، ولكن الأسلوب يقتضي أن ينهج هذا النهج. هذا الكلام يشكك ويخوف، أنا لي رب، ربي ربك، ربي الله وأنت ربك الله. وأنتم ستسمعون في سياق الآيات أن فرعون ما قال أنا الرب، وإنما قال: ما لكم من إله غيري. وفرق بين أنا الرب وبين قول ما لكم من إله، أن يقول أنا إله لكن ما يقول أنا رب. فرعون يعلم أنه مخلوق، ويعلم أن له خالق، ويعلم أنه عاجز، ولكنه يريد أن يعبده الناس، ومتى ما عبده الناس اتخذوه إلها. فأنت إذا قلت لا إله، ما قلت لا رب، وإنما قلت لا معبود إلا الله. أما الرب فهو السيد المالك الموجد، هو الله. فرعون ما زعم أنه أوجدهم وأنه خلقهم، لا، ما قال هذا ولا في آية، وإنما زعم أنا ربكم الأعلى، يعني أنا معبودكم، أنا ربكم الأعلى، سيدكم الأعلى، بمعنى أنا عليكم أن تعبدوني، وأنا الذي أملككم، ولا ملك لكم سواي، لا ملك لكم سواي. الإله بمعنى المعبود، اعبدوني، إذا قلت اعبدوني اتخذتموني إلها معبودا من دون الله تبارك وتعالى. ففرعون لعنه الله أجابه موسى بهذا الجواب الحكيم: الله أعلم من الذي جاء بالهدى ومن تكون له عاقبة الدار. عاقبة الدار الدنيا للمتقين الصالحين المستقيمين على هدي رب العالمين. فموسى له عاقبة الدار، المؤمنون المتقون لله لهم عاقبة الدار، الكافرون الفاجرون الفاسقون المنافقون لهم جهنم وبئس المصير، كما قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، إلى آخره. المتقين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يجدون الأبواب مفتوحة لهم تفتح بعد ذلك، ومن تكون له عاقبة الدار، ثم إنه لا يفلح الظالمون، الكافرون لا يفلحون، لا يفوزون، لا يسعدون، لا سعادة الدنيا والآخرة ولا الآخرة. وهذا والله ماثلنا اليوم، تجد من يملك الملايين وهو صاد عن رب العالمين قلق، ضيق العطن، مهموم، مصاب بأمراض، ينتحر، يشرب الخمر حتى تطمئن نفسه فلا تطمئن، يحتاج إلى خمرة أخرى يشربها، وهكذا وهكذا حتى ينتحر أو ما إلى ذلك، أو يموت، وإلى جهنم وبئس المصير. ترى الفقير العاجز الضعيف مع الله، إن أعطاه الله شكر الله، وإن حرمه الله صبر، وعلم أن العاقبة للمتقين. دائما مع الرب جل وعلا، عندما يأتيه الموت يفرح، يفرح بلقاء الله، لأنه يعلم أن الله عد له خير عظيم. الكافر يريد أن يأخذ حياته كلها ونصيبه في الدنيا هنا، وأما المؤمن فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السعادة في التقوى، السعادة في الصلاح، السعادة في الكينونة مع الله، السعادة في البعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وأكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.